بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ما نصيحتكم لأخواتنا المسلمات اللواتي أصبح هم أكثرهن السعي وراء الأسواق وتتبع الموضات، كأنهن خلقن لهذا، وأغفلت بعضهن شؤون دينها ودنياها وأمور بيتها، حتى أصبحنا نرى ملابس لا تليق بالمسلمة، وأصبحنا نسمع ما يسمى بالموضة أو تتبع الموضة على الجنة. نرجو توجيه نصيحة وتنفيرهن بمخافة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وضع لا شك أن الأمة الإسلامية تليت في الزمن الأخير، وكاد يكون في المئة الماضية جميعها، هي امتداد الحضارة الغربية لما فيها من خلاعة ومدون وتعدى للحدود وانفلات من كثير من القيم وازدراء الأخلاق والعفة، مع تفوقها في مجال الاختراعات ووسائل الدمار، مما دهش وظهر كثيرا من الناس. نعم عاش الأمة الإسلامية من تفرق وتشتت وتناقر وتناقض وغفلة كبيرة عن مقومات حياتها التي هي التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف من هذه الأمة في القرون الأولى الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، كما في حديث عمران الحصين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. ذلك الزمن الخير الشاطي الذي نشر الله به الإسلام حتى بلغ أرض الصين من جهة الشرق، وبلغ أوروبا من جهة الغرب، وما بين ذلك شيء مثل يشرح، حتى أصلح الإنسان الذي يسافر من أقصى بلاد الإسلام في أوروبا إلى أقصى بلاد الإسلام في الصين في آخر تلك الفترة لا يحتاج إلى ترجمة، أينما حل وجد من يتحدث معه بلسانه، لسان القرآن والسنة. فشأ الناس في تنفس مجهد وعلى طريق واضح جلي، وطبع ما طبع، لكن لم يصل الناس شيء فخلاعة والوجون ونبذ الشكر وخرج إلى مجالات سيئة إلا أن تصل إلى قرض العلم، بل ربما كان في بعض الأوقات في الحياة الإنسانية أندية للعرايا. فنسأل الله اللطف. الأمة الإسلامية رباها الله جل وعلا على منهج القرآن وعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لها عذر في التحطم، ولكن يجب إليها ما جد إلى قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فلما سأله الصحابة أفارسهم قال: من الناس إلا أولئك، وفرق من اليهود والنصارى قال: من الناس. وعصرنا هذا الذي تشير لها السائلة جزاها الله خيرا تنوعت العوامل وتعددت الصوارف عن الخير وتشكلت المغريات بأنواع من الخداع والحدائق والشرك، فوقع أناس كثيرون. المرأة المسلمة يجب عليها أن تكون متقيدة بدينها، متمسكة بما فيه من أخلاق عالية وآداب كريمة وحياء يليق بالمرأة المسلمة، حتى لا تكون سبب فساد مجتمع المرأة. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم أخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. المرأة المسلمة محتاجة إلى أن تكون مربية ومرشدة وناصحة بنات أخواتها وأخواتها عن الانزلاقات والانحرافات، وأن لا تنخدع بما يقال في الجهاد وما يكون فيه من عذر، وأن لا تخدم كما قال الشاعر: خدعوها بقوله الحسناء، بل تكون ينبغي أن تكون كما أمرها الله جل وعلا بالشكر. لا شك أن على ولاة الأمر في كل بلد من بلاد الإسلام واجبا في حمل الناس على الخير وصدهم عن الرذائل الوقوف في وجوههم الذين يريدون ان يفسدوا المجتمع، لان المجتمع اذا تحلل من كلمه وتحلى عن شعائر دينه صار سمعا خلوعا شاكرا ضائعا فنفع الله الله إنه جل وعلا مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. فقد قرأت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان ما صحته وما معناه. لم يسأل عن الوسوسة شوسوسة يقول أحد الصحابة إن أحدنا لا يجب يعني كخاطره يعني يفر من السماء أحب إليه من يتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله أن يرد شيئا من الوسوسة يعني عاجز أن يصدكم عن الخير جاء يوسوس لكم وهم يصدقون لأنه أشار إلى أن الشيطان يأتي ابن آدم يقول لهم أن يصنع الكذا حتى يقول من خلق الله فأخبر النبي أصحابه رضي الله عنهم أن ذلك لا يدل على هلاكهم بل كون أحدهم أهون عليه أن يسقط من السماء من أن يقول هذا الكلام الذي جاء في خاطره وما الذي يصد ذلك عنه يصده عنه ذكر الله جل وعلا إن الله يقول أنا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول جل وعلا أمر العبادة بأن يذكروا سبحانه ذكرا كثيرا فالإشتار بذكره جل وعلا والعناية بذلك تغية للقلب تقية له وحراسة له أيضا. يقول في الإجازات يعمد الناس إلى السفر لقضاء أيام الإجازات في بلدان أخرى فهل من ضوابط شرعية في مسألة قضاء الإجازات في خارج بلادهم؟ ينبغي للمسلم أن يصير تأثيره قبل كل شيء في المحافظة على دينه. السفر من حيث هو سفر وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قطعة من العدد وجهنا المسافر أن يكون حريصا على العورة حالما ينقضي الشغل الذي من أجله سافر في قضى نهرة لسفر عاد وينبغي للمسلم أن لا يسافر لقضاء حاجة عطلة فرسية أو غيرها إلى بلاد غير إسلامية وينبغي يا شان ولا بد له من السفر أن يتجنب البلد الإسلامية التي لا تغالي في أمر الخلاعة ولا تستحي من إظهار المدين في مجتمعها ولا تهتم بصيانة الأغراض ومصافحة المعارة والمجين لأنه إذا اختلط بمجتمع كهذا إلا يسلم هو فبنية وإن سلم فمن يضمن له السلامة أسرته التي معه حتى لو لم يكن من ذلك إلا أن يعشقوا ما عليه تلك البلاد من مظاهر فيها امتلاك من الحرية أهم شيء يجب على المرء فيه أن يتمسك بدينه وأن يكون قادرا على أداء شعائر هذا الدين متزنا الأخلاق الإسلامية فإن ظن أو تيقن أنه لن يستطيع وجب عليه أن يسافر ثم المسلم ينبغي أن لا يسافر إلى بلاد غير إسلامية إلا لأمر لا بد له منه وإلا فإن في الحديث منع مسلم من الاختلاط بغير مسلمين اختلاط الاختياري فنسأل الله أن يغفر اللهم آمين. أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم للشباب الذين يأخذون الإجازات في الشهر حتى الصباح ثم ينامون إلى المغرب؟ هؤلاء إذا كانوا يعلمون أن ذلك سيكون فيتجاوزون عدد من أوقات الصلوات فهم في حكم من لا يصلي الذي يعلم أنه ينام ويمر عليه وقت صلاة الفجر ولا يستيقظ له ولم يتخذ الأسباب المعينة على الاستيقاظ أو ربما مر عليه الفجر والظهر فإذن هذا في الحقيقة هو ثالث بالصلوات التي مرت في نومه لم يأخذ الأسباب والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة حبط عمله فما الظن لو مات في هذه الفترة إلى أين توجه؟ الواجب على الشباب والواجب على الآباء والأمهات أن يتعاملوا مع هؤلاء الشباب بالنصح والإرشاد وإذا لم يجدوا أن يتعاونوا معهم بالحزم والقدرة بوسائلهم التي منحهم الله إياها. صلى الله عليكم. في مثل هذه الإجازات الكرين الأفضل لنا نحن المنتسبين إلى طلب العلم أن ننشغل بطلب العلم وتحصيله والتركيز فيه ودخول الدورات المكثفة ومراجعة محصولاتنا أم أن ننشغل برعاية الناس والاهتمام بالشباب الصغار مخافة ضياعهم في مثل هذه الإجازات؟ أنا يمكن أن يجتمع لكم هذا الغداء ينبغي أن تهتموا بسيرة الشباب وحفظهم عن أن يندثروا أو ينجرحوا بسبب الصلوات في الشرور المتكاثفة وأن لا تهملوا الأخذ بالتحصيل فقد كان السلف لا يتخذون عطلة في تحصيلهم العلم، كانوا في حال أسفار من أقصى بلاد فارس وبلاد الهند إلى أقصى بلاد المغرب، يجب أحدهم جزيرة العرب يلقى عالما أو علما للتحصيل، ولا يذكرون في إجازات، فإن تحصيل العلم أمر هام ينبغي أن يعتنى به، لكن الناشئة عدة المستقبل بإذن الله، ورجاله وحماته الذنوب، فهم محتاجون إلى أن يحصلوا للعلم والعقيدة والأخلاق الكريمة، وأن لا يهرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق عنده العزيمة على حسن تقسيم الوقت وحسن مراقبة الناس، يجد أن الأمر فسيح بحمد الله. والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول في هذه الإجازة تكثر مناسبات الزواج، ولي بعض الأسئلة أرجو التكرم بعرضها على أصحاب الفضيلة حول هذا الموضوع. هناك ما يسمى باكسسوارات الزواج التي تصل أحيانا إلى 30 و 40 ألف، وبعضها سمعت أنها تتجاوز 100 ألف في بعض قصور الأفراح، فيقدم أثناء الزواج تريكتاء الفوضى عليه بعض العطورات أو المأكولات، وتقدم ليلة الدخلة بين الزوج والزوجة يصل أسعار بعضها إلى أكثر من 100 ألف، فهل هذا من الإسراف المحرم؟ وهل من نصيحة لهؤلاء يتقوا الله في أموالهم؟ لا شك أن هذا منكر وليس من الإسراف، بل هو من التذليل، وقد صار الله من المذللين كانوا إخوان الشياطين، فالله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يأكلوا ويشربوا لكن لا يسرفون، وأخبر أنه لا يحب المسرفين، الذي عليه أفضل الصلاة والتسليم لها عن إضاعة المال، ومن إضاعته إنفاقه في غير وجه مقتضي للإنفاق، حتى في الوضوء وفي الطعام ينبغي أن يكون الأمر على قدر كبير من الاعتدال، لأن من أسرف أو أشك أن ينجرف، ثم هذه الأموال التي أعطاها الله من شاء من عباده هي نعم، وشكرها ليس بالعدد، شكر الله على ما أعطى ليس بالإسراف والتبذير والفساد، المال مال الله، وإنما جعل من شاء من عباده مستخلفا بما شاء من ماله سبحانه، وهو جل وعلا يعلم ما يتصرفون له ويحاسب على ذلك، وقد جاء في الحديث صحيح لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن أربع، وذكر من هذه الأربع الليلة من حيث جمعه ومن حيث إنفاقه، الإنفاق متجاوز لحد بؤي المدير في الخسارات العظيمة، لأنه ليس بشكر لإنما هو الظلم والعدوان وتعدي للحدود ونقص أو فقد للأمانة الذي اعتمد عليها من كسب المال، أن لا ينفقه إلا فيما أنفق الله به، يجب على الناس أن يخفوا عن الإسراف ويحذروا التزوير والفساد، وليتذكروا فقراء المحتاجين الذين يسألوا أهل الثراء عنهم، فإن من بات جائعا في حي يعلم عنه ولم يمد يأثم على الحي جميعهم، إن هذا من فروض الكفاية، فكيف إذا كان الداعي إلى الغفلة تحول بالمال بغير حق وإنفاق له في وجوه سيئة قبيحة، فنسأل الله الهداية والرشاد. فهو يسأل أن في مناسبات الزواج يكثر مع كل أسف تساهل النساء في مسألة الملابس فيما بينهن داخل قصور الأفراح ونحو ذلك، وربما يستمر سهر النساء في قصر الأفراح إلى الفجر وأحيانا بعد صلاة الفجر، ويطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه نصيحة لأولي الأخوة. النصيحة الحقيقة أن ولأزواجهم وأولياء أمورهم لا بد من التعاون بين الرجال والنساء في هذا الأمر، فتكون واحدة من النساء تكره هذا السهر الطويل ولكنها تضطر للمجهرات، فلو حصل تعاون بينهن وحصل تعاون بين الرجال ووضع حد للنساء لا يتجاوزنه في السهر، لأمكن أن يقضى على هذه الظاهرة السيئة التي تبقى النساء خارج بيوتهن، وربما نشأ عن ذلك أمور منكرة ووقوع في فواحش في حال غفلة من الرقيب وإهمالا من الزوج والقريب والخداع للمرأة أو اختصار، وهكذا تكون المصائب والجرائم في عدم التخيب بالأدب، ما كان ينبغي أن تتجاوز السارة ما بعد العشاء بقليل، بل كان الناس في السابق مع ما كانوا عليه من صيانة وتعاون في الخير والبركة لا يسهرون هذا السهر الطويل، مع ما كانوا عليه أيضا من منع الإنفاق في غير وجه الحق، ليس أن السلطة في كل مكان يحدد وقتا لا يتجاوز في حفلات الأعراس العمرة النساء للسهر فنسأل الله أن يشفع لبلادنا ولبلاد الإسلام كل خير والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن إذا دخل الزوج على زوجته في ليلة الدخلة هل يسن له أن يصلي ركعتين وماذا يقول من الدعاء إذا دخل؟ لا شك أن افتتاح العلاقة الزوجية بعبادة والصلاة والدعاء مما يرجى معه أن يحقق الله الإمام والتعاون على البر والتقوى. فيحصل لمحب الخير له ولأسرته وزوجته ومستقبله أن يبني حياته ابتداء على طاعة الله جل وعلا. فإن علاقة يبدأ بها بالصلاة بركعتين يرجى أن تكون الصلاة مباركة والله المستعان. السلام عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع: في بعض مناسبات الزواج يقوم بعض أهل الخير بالتبكير والموعظة مع أن الأمر غير مهيأ بسبب السلام واختلاط الأصوات، فهل هذا مناسب مع هذه الحال؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أحرص الناس على الخير وأكملهم بذاته عليه، وهو لم يأمر صلى الله عليه وسلم في الأعراس بالمواعظ، بل أمر بإظهار الفرح والسرور، وقال في بعض الأحوال إن الأنصار يحبون الطرف وصاحب شيء من ذلك في العرس متجنيا منحدرا متجاوزا الحدود. ولم أعرف أن السلف كانوا في مناسبات الأعراس يكون الخطب والمواعظ والإرشادات خطبة النكاح شقعا عند إجراء التزويج، وأما في حفل الاجتماع فأذن لهم بغرض الدفء عند النساء، فالأليق عدم اتخاذ المواعظ في هذا الموضوع. لكن من ظهر منكر ينكر لقدر الاستطاعة. فنسأل الله أن يهدي الله المسلمين في كل مكان وأن يصلح مجتمع الأمة الإسلامية، إنه وجوب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.